بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، والدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. طيب يا أخوان، فقوله باب من الشرك أي أن هذا الدعاء، الاستغاثة بالله، نوع من أنواع الشرك، إذ أن أنواع الشرك كثيرة. وقوله أن يستغيث، الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره الصوفي المبتدع الذي يفعل هذا، أن يستغيث العبد بغير الله أو يدعو العبد بغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الاستغاثة هي طلب الغوث، يعني كنت تقول إيش أغثنا، وهو إزالة الشدة كالاستنصار، وهو طلب النصر. الاستنصار استفعال، طلب النصر، والاستعانة طلب العون. طيب، وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة، لأنه يكون من المكروب وغيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وهو الطلب، وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. فالدعاء هو نار، استغاثة نوع من أنواع الدعاء، لكن الاستغاثة تشمل، الدعاء يشمل الطلب، طلب الخير، دفع الشر، يشمل الاستعانة، يشمل الاستغاثة، يشمل الاستنصار، يشمل الاستعاذة، وهكذا. وقوله أو يدعون غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو ما كان بالأفعال، ويشمل أيضا الأقوال كما سيأتي بيانه، لكن دعاء العبادة الصلاة يطلق عليها دعاء عبادة، لأنها العبد إذا صلى فهو سائل، خاصة وأنها تشتمل على الدعاء والأذكار، وإذا ذكر العبد الله عز وجل، إذا سبح واستغفر، هو سائل في الحقيقة، لأنه يريد ثواب، ويريد أجور، ويريد تفريج كربات. إذا استغفر، إذا ماذا تلا القرآن كما سيأتي، إذا تصدق، إذا صام، إذا صلى، هذا كله من دعاء العبادة. طيب، ودعاء مسألة وهو ما كان بيش باللفظ: اللهم ارزقني، اللهم اعطني. قال: ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر أو كشف ضر. ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله: قل أتعبدون. هنا استشهد بهذا الآية، لأن تعبدون هنا المقصود بها إيش؟ الدعاء، كما يدل عليه ما بعده، فهو قصد الدعاء هنا. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، كأن قال أتدعون من دون الله. نعم. وقوله قل ادعوا، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي المشركين، لأن الظلم هنا ويش الشرك. قال تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، ولا بد، لأن كل مصل فهو يشتمل على دعاء المسألة، لأنه أولا بلسان الحال إذا قام يصلي ويتذلل لله ويركع ويسجد هو طالب من الله الرضا والمغفرة هكذا. نعم. وأيضا بلسان المقال إذ أن الصلاة تشتمل على أدعية، ففي الصلاة إيش قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا دعاء. أيضا في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما في حديث عائشة في الصحيحين، وفي السجود أيضا. نعم. وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، لأن الدعاء نفسه إيش عبادة. فلما أقول يا الله اغفر لي الآن ما صليت لكن قاعد أدعو، فالآن الدعاء نفسه هو عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش الدعاء هو العبادة. نعم. إذن فدعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ودعاء العبادة متضمن لدعاء إيش المسألة، فهما متلازمان. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذه الآية تدل على أن هذا دعاء الدعاء المسألة، لكن تضمن دعاء العبادة من حيث إيش أن التضرع عبادة والخفية عبادة. نعم. وقال قل أرأيتكم، قل أرأيتكم إيش المقصود بأرأيتكم دائما أخبروني، إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لأن الدعاء عبادة والمساجد ما بنيت إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يدعى غير الله سبحانه وتعالى لا في المساجد ولا في غير المساجد. نعم. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يعني المدعوين، والذين يدعونهم أي من دون الله عز وجل لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، واحد أمامه ماء ما يغترف إنما باسط يديه وما يأتيه إلى الماء ولا يشرب ولا يستطيع أن يشرب إذا لم بمجرد بسطة. فالذي يدعو غير الله عز وجل كالباسط يديه إلى الماء ينتظر الشرب وما ما هناك شرب. قال ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله. فالإخلاص يا أخوان مجرد أن تدعو الله دعاء المسألة وتخلص في دعائك لله ما تدعو غيره أنت عابد لله، فتضمن دعاء العبادة المسألة دعاء العبادة من عدة أوجه، لأن السائل أخلص سؤاله لله وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذكر لله عبادة، الذاكر لله عابد، والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى فيكون داعيا عابدا، أي الذاكر والمستغفر والمسبح، وتالي القرآن هذا داع لله بلسان إيش الحال. طيب بلسان الحال، لأنه ما سبح واستغفر وذكر الله وقرأ القرآن إلا لينال الأجر وليطلب من الله الفضل والإحسان والمغفرة والرحمة. قال فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال الله عن خليله إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب أباه وقومه من أهل الشرك، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، هنا إيش انظر كيف قال إيش تدعون، ثم قال وما يعبدون، فسمى العبادة الدعاء إيش عبادة. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، فصار الدعاء من أنواع العبادة لهذه الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عند أبي داود الدعاء هو العبادة. فإن قوله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا ربي إني وهن العظم مني كبرت في السن واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي لم تكن تخيبني. نعم إذا دعوتك بل كنت تجيب دعائي وتقضي حوائجي فأنا سعيد ومحظوظ بدعائك، لم أكن شقيا محروما من فضلك، بل استجبت دعائي فألبستني لباس الخير والسعادة. نعم فلم أكن شقيا بدعائي لك. وقد أمر الله تعالى به أي بالدعاء في مواضع من كتابه كقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إذن إذا أمر الله بشيء فإنه يحبه، وإذا كان يحبه فإنه عبادة، لا يجوز صرفها لغير الله. ادعوا ربكم تضرعا وخفية وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة. لماذا؟ لأنه بدأ بالدعاء فهو عبادة دعاء مسألة، ثم قال خفية إيش؟ هنا دعاء مسألة، دعاء عبادة. نعم ولا تفسدوا في الأرض، الانتهاء عن الفساد استجابة لله من دعاء إيش؟ العبادة، لأنه يرجع يترك المعاصي وما حرم الله، والفساد رجاء ثواب الله وخوفا من عقابه، فهو داع. نعم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذه عبادة، دعاء عبادة. وادعوه خوفا، الدعاء دعاء مسألة، وإيش؟ والخوف حال خوف كونكم خائفين، ادعوه خوفا أي حال كونكم خائفين، أو إذا قلنا الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. نعم إذن هو خوفا حال، لأن الضمير معرفة، ادعوه أي أنتم. طيب يا أخوان، فالخوف عبادة، دعاء عبادة. وطمعا، الطمع من الله عز وجل أيضا حال معطوفة على الأولى، فهي أيضا دعاء عبادة. إن رحمة الله قريب من المحسنين، الإحسان أيضا عبادة. قال وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك، وكل ذلك عبادات، الذل والرغبة والتذلل والانكسار. قال وضابط هذا أي هذه القاعدة أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف أي العبد من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. لا شك ولا ريب، إذا قلت أنا إيش وأنا وجل، يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، هذا تضمن دعاء في الصدارة أنه دعاء إيش؟ دعاء مسألة، لكن تضمن لزوما دعاء إيش؟ العبادة، إذ أن الخوف والرجاء وانكسار القلب وانطراحه بين يدي الله وتعلقه بما عند الله عبادة أصلا. هكذا، لأني أنا أدعو وأنا قلبي وجل مثلا ومنكسر ويرجو وطامع فيما عند الله، فهذه عبادة. طيب نعم. وكذلك المصلي والصائم والمسبح والذاكر وتالي القرآن وإن لم يتفرغ للعبادة، ما يقول يا الله أعطني كذا، لكن بمجرد يقرأ قلبه متعلق بأنه يطمع من كل هذا إيش؟ الأجر والثواب وطلب المغفرة وطلب الرزق وما إلى ذلك. إذن فهو دعاء تضمن دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة. قال رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية أو السنية يحتاج إلى ضبط، فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السنية، فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من انتسب إلى الإسلام منافق، من مرق منه هؤلاء الخوارج، يعني إذا كان وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه أي خرج، المروق والخروج مع عبادته العظيمة، لأن الخوارج كانوا إيش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، الخويصرة قال يخرج من ضأي هذا أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وهكذا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، في لفظ لا يجاوز تراقيهم. قال مع عبادته العظيمة. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، قد يخرج من الإسلام. نعم، لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب كالرافضة، مع أن الرافضة لم يدخلوا في الإسلام حتى يخرجوا منه، إلا عوامهم يكون مخدوع، عرف الآن، فهو يظن هذا هو الدين، فإذا تاب الله عليه رجع. نعم، بل الغلو في المسيح عليه السلام، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني، أو لأن يعتقد أنه يستطيع أن ينصر أو قادر على ذلك، أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه الذي يستتيبه ولي الأمر، ليس أي واحد، حتى لا تفتح ولا جماعة القاعدة، ولا إنما يستتيبه ولي الأمر، أما نحن لنا الدعوة والتعليم، فإن تاب وإلا قتل حدا حد الردة. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له. عندنا دليلان، دليل من القرآن على ما قال المصنف، لا ما قال شيخ الإسلام تيمية، الأول قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا. الدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر في مسند أحمد وغيره، بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، هكذا. نعم، قال رحمه الله تعالى فإن الله سبحانه، نعم، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام، أو مثل المسيح والملائكة والأصنام، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يعتقدون فيهم ما قال الله عز وجل، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما قالوا لأنهم يخلقون ويرزقون ويفعلون أشياء، ولكن قالوا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة، وهو دعاء إيش؟ مسألة. وقال أيضا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا، لأنه رد قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم، ولا تدعو من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نقله عنه صاحب الفروع وهو ابن مفلح من الحنابلة، وصاحب الإنصاف وهو المرداوي من الحنابلة، وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره في مسألة الوسائط، وتسمى هي رسالة صغيرة ضمن مجموع الفتاوى، وقد طبعت بعنوان الواسطة بين الحق والخلق، أو بين الحق والخلق. ونقلته عنه في الرد على ابن جرجيس، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى، أي طلب قضاء الحوائج، والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم الذي جاء الأنبياء لمحاربته واجتثاثه من أصله. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به، أي ما يملك حتى نفسه فضلا عن يملك لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي نعم من الحنابلة في رده على السبكي في قوله، يعني قول السبكي، إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجبة. قال إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين عافانا الله وإياكم. قال رحمه الله تعالى: وفي الفتاوى البزازية، عندكم البزازية؟ نعم، من كتب الحنفية، قال علماؤنا: من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم، أي تعلم الغيب، هي موجودة بين الناس تعلم الغيب، يكفر إذا اعتقد هذا. لماذا؟ لأن علم الغيب من صفات الربوبية، الغيب المطلق، أما النسبي فقد تعلم أشياء لا أعلمها أنا، وأنا أعلم أشياء لا تعلمها أنت، هكذا. أما الغيب المطلق لا تعلمه أنا ولا أنت إلا ما علمنا الله عز وجل. الأنبياء أيضا لا يعلمون الغيب المطلق، يعني إيش؟ ما في السماء، قل لا يعلم الغيب من في السماوات ومن في الأرض، قل لا يعلم ما في السماوات وما في الأرض الغيب إلا الله، الغيب المطلق. إيش في الجنة الآن؟ إيش في النار الآن؟ إيش تحت الأرض؟ ما الذي يحصل في الشوارع؟ ما الذي يحصل في البلدان؟ مطلقا جليلها ودقيقها وصغيرها، ما من ورقة تسقط أو يابس أو ريح تتحرك أو نسمة أو بعوضة أو ذرة أو الحشرات التي في باطن الأرض إلا يعلمها، هذه لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب. ومن ادعى أن أحدا يعلم هذه الأشياء التفصيلية فهو كافر ملحد، نعم، مشرك بالربوبية. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين على ذلك، أي يستدلين على أن ذلك منهم كرامات. وقالوا منهم أبدال، أي يخلف بعض، كل ما ذهب جاء بدله ولي، كل ما ذهب ولي جاء بعده ولي، منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بالالتباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. وبهذه الأفعال ضاع عز الإسلام والمسلمين وذهبت كرامتهم وتسلط عليهم أعداء الإسلام بسبب الاعتقادات الفاسدة هذه. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي، لأن الله يقول إيش؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة، وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرد قوله تعالى: أإله مع الله، أي أمعبود يدعى ويستغاث به ويقضي الحاجات مع غير الله؟ ألا له الخلق والأمر، لله ملك السماوات والأرض، ونحوه من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه، فقوله تعالى: هل من خالق غير الله؟ هنا الاستفهام إيش؟ إنكاري هكذا، أو استفهام إبطالي، نعم، هل من خالق؟ لا يوجد خالق غير الله، نعم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، انظر على تحقير، حقر الله تلك الآلهة سواء إيش ما كانت، نعم، ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ الذي فيه ايش هو؟ وصف لا الله وصف جاء ذم المشركين بأنهم ما يملكون كذا ولا يملكون كذا ولا يملكون كذا. هي ثلاث: هو القطمير الغشاء اللفافة التي على نواة التمر على حقارتها وربما تطير بسرعة، المدعوون من دون الله لا يملكون هذه على حقارتها. وفي آية أخرى إيش؟ من نقير النقطة، وهي التي في السرة التي في بطن النواة، وإذا زرعناها في الأرض وشمت الماء تنفجرت منها ونبتت. هؤلاء ما هو النقير؟ النقير ها؟ إيش النقير؟ الخيط. لا، إيش النقير؟ ما هو النقير؟ نقرة فيها. النقير هي النواة نفسها، هي المنقورة، نقير فعيل، وليست النقرة التي فيها التي هي السرة تلك. ما يملكون من نقير، النقير هي نفس النواة فعيل، نقرها الله عز وجل. والقطمير الخيط الذي يأتي في وسطا في شق النواة. هذا المشركون المعبودون من دون الله ما يملكون هذا الأشياء، أحقر شيء. نعم، فكيف يطلب منهم وهم لا يملكون هذا الأشياء؟ هكذا كيف يطلب منهم مغفرة وجنة وشفاء مريض وقضاء حاجات وهم يملك هذه الأشياء؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال وذكر آيات في هذا المعنى، ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان فاستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره بالنصر والنفع والنجاة من كل مكروه. إلى أن قال: فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف، إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم. إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فمحمد ميت لا يضر ولا ينفع بشر، نعم، فلا يجوز أن يدعى. والله يتوفى الأنفس حين موتها. ما معنى حين موتها؟ عند النوم يسمى الموت، هكذا ولا لا؟ وفسرها بعدها: الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي يقبضها عند النوم. قبض على نوعين هنا، لأنه عندما يموت، عندما ينام الإنسان، الله توفى إيش؟ يتوفى النفس تنام، الله يتوفى الأنفس حين موتها عند نومها، أي يقبضها. والتي لم تمت في منامها، طيب، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، طيب، فيمسك التي قضى عليها الموت، التي لأنه عندما نموت هذا توفي أصغر وموت أصغر، فعندنا نوعا يقبض نفسي ونفسك ونفس أي إنسان، فالذي قضى عليها الحياة يكمل نومه واستراحته وقام يواصل حياته حتى يأتي الموت الأكبر، وكل يوم يتوفى الله نفسه ثم يرسلها مرة أخرى عند الاستيقاظ. والذي قضى قال: فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها التي، لأن كثير من الناس ينام ما يقوم، مات موتتين، لأنه نام توفى الله ومات الذي هو النوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النوم أخو الموت، وسمى الله هنا إيش؟ توفى وسمه موتا، ثم يقبض التي قضى عليها الموت إلى الأبد، يقبضها ما عاد تقوم ولا تقوم من تواصل الحياة لأن انتهى أجلها، ويرسل إيش؟ ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، توفى هذه وتوفى هذه، قبض هذه وقبض هذه، أمات هذه وأمات هذه، ثم التي قضى عليها الموت نهائيا يمسكها عن الاستمرار في الحياة. الروح خرجت، الجنازة يبحثوا عنها، قالوا مات، خذوه كفنوا وانتهى. والتي ما كتب عليها ما زالت لها بقية حياة يرسلها تواصل الحياة وتعيش إلى أن يأتي أجلها المحتوم. قال رحمه الله تعالى: ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، كل نفس ذائقة الموت وكل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة عن الميت، فكيف يدعى وقد انقطع الحس والحركة عنه، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، فدل إلا من يا إخوان؟ ها من؟ صدقة جارية، رجل إيش؟ ترك عملا صالحا ها؟ أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، يعني صدقة جارية كالمسجد كالبئر هكذا، بقي واحد، بقي صنف، ولهم كثير مش واحد لكن صنف يدخل فيه بني كثير من بني آدم، الرباط في سبيل الله لا يختم على عملهم إلى يوم القيامة، هكذا المرابط في سبيل الله يبقى عمله يكتب له إلى يوم القيامة، فهذا من فضل الرباط. نعم أي يموت مرابطا في سبيل الله. نعم وما هو نحو نعم، وأن أرواح ممسكة وأن أعمال منقطع عن زيادة ونقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف، أن ليس، أن هنا مخففة من الثقيلة، تقديرها إيش؟ أنه لأن ما نصبت شيء بعد ليس، أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه وتعالى يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أأنتم أعلم أم الله؟ قال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياء لا قصد لهم فيها، وهم لم يسعوا لها، الأولياء الصادقون جاءت لهم من فضل الله، هم عبد الله، لكن التصوف والمتصوفة وأهل البدع يكثر من الأذكار وحتى يرتكب البدع من أجل أن تحصل له كرامة، فإذا كثر يقول ها حصل لك يا فلان شيء، أنا إلى الآن ما زلت مجتهد يحصل لي كرامة، ها حصل لك شيء؟ لا، نحن نمشي على طريقة سلفنا، أفضل الكرامة دوام الاستقامة، أفضل كرامة دوام الاستقامة، كثير من الصحابة ما، بعض الصحابة ما حصلت لهم كرامات خاصة، أو إن كان حصل لهم كرامات على العموم، هكذا كثير من علماء السلف والخلف وإلى الآن حصلت له كرامة أنه مات على السنة مشهود له بالخير، أما أنا حققت له كرامات غالبا ما يلزم هكذا، ولا يلزم هذا أن لا بد من تحصل أنك يحصل لك كرامات، ما يلزم. قال رحمه الله تعالى نعم لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران هزي إليك بجذع النخلة، وأسيد بن حضير ذكر في الهامش لما ماذا بارك الله فيكم كان يستمع القرآن نعم ونزلت الملائكة وكذا السكينة، والقصة الثانية ذكر هنا أنه خرج هو عباد بن بشر فكان معه مصباح يضيء نعم، وأبي مسلم الخراساني لا تثبت قصته نعم، وإن كان الكرامات ثابتة في عقيدة أهل السنة والجماعة ثابتة للمسلمين وهي باقية إلى آخر الزمان نعم، وأفضل كرامة ما هي؟ أن يكون العبد يوفقه الله منها أن يكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة نعم، وكرامات الأولياء من عقيدة أهل السنة نصوا عليها في كتب العقائد لأن المعتزلة تنكرها وأهل البدع، لذلك ألف اللالكائي كتابا في كرامات الأولياء وغيره ألفوا في ذلك. قال وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره أمن يجيب المضطر، أي أخبروني من هذا الذي يجيب المضطر، هنا إنكار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله يفعل ذلك ويجيب المضطر ويكشف السوء؟ تعالى الله، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، من غير الله سبحانه وتعالى؟ وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، تقدم معنا في الأبواب السابقة، وذكر آيات في هذا المعنى، ثم قال فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، حروب مصائب زلازل تسلط أعداء تسلط الرافضة والحوثة على أهل السنة لا كاشف لهذه إلا الله، فلا يطلب كشف هذا الضر من لجان صليبية ولا من دولة خاصة وقد أظهرت عجزها بل ربما تآمرها، دول وحقوق إنسان ومنظمات لا تطلب، لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى. ولا قال إيش نعم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما حد. وهذا الابتلاء هو تسليطه الله عز وجل بذنوب سابقة عندنا، ولا يرفع هذه المصائب وهذا التسلط من الحوثيين غيرهم إلا الله، وذلك لا يكون إلا بالتوبة النصوح والتبري والانخلاع والندم على ما حصل منا من ذنوب ومعاصي وظلم في حق أنفسنا وفي حق إخواننا وفي جناب ربنا من ارتكاب المخالفات الشرعية. نعم، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين لا غيره، وأنه المستغاث لذلك كله لا غيره، وأنه القادر على دفع الضر لا الأمم المتحدة ولا غيرها ولا السلطة ولا الدولة، فقد أظهرت عجزها. الله الآن بهذه الأشياء الحادثة أن الدولة عاجزة واللجان الحقوقية والإنسانية والصليبية عاجزة عن حل هذه المشكلة، أراد الله أن يقرر توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله. أراد الله أن يقرر هذا بكون هذه القضايا عجزت الدول، والدول الآن مسلمة وغير مسلمة مكتفة في حل قضية دماج وقضية لا لا لا لا الذي يحصل الآن في مجلس الحوار والقضية الجنوبية والحراك، هذه كلها ابتلاء من رب العالمين بسبب ذنوبنا ومعاصينا جعلنا محتارين فيها، وجعلهم ما يتفقون ولا يختلفون ولا يستطيعون حلها حتى يقرر توحيد الألوهية ويعلمهم أن رب العالمين هو الذي يحل يفرج كرباتكم، ولا يكون ذلك إلا بالتوبة النصوح والرجوع إلى الله. وما يحصل لكم من هذه الفتن والمفاسد والظلم إلا عقوبات، فمن كان مستقيما من أهل السنة وصالحين فهي كفارة له وتطهير له من ذنوبه، ومن كان من الفجرة فهي رجس على رجسهم وزيادة في آثامهم. نعم، وأنه القادر على دفع الضر لا غيره، القادر على إيصال الخير إلى عباده لا غيره، فهو المنفرد بذلك وحده. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي خلك معنا ودول وحقوق إنسان وأمم متحدة، نعم، ودول عظمى وحكومات ومعسكرات ووزارة الدفاع وقبائل، كل ذلك لا يستطيعونه، ما يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. مسألة قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم يا لزيد أو يا لزيد يا للمسلمين، هذه الاستغاثة وطلب النصر بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. قال تعالى دل على ذلك إيش، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وقال تعالى إيش، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي إيش من عدوه فوكزه موسى. فإذا نحن نستغيث بإخواننا فيما يقدرون عليه مع تعلق قلوبنا بالله، وأنه إذا أشاء أن يعين هؤلاء القوم أن ينقذون ويساعدون أعانهم، إذا لم يشاء أن يعينهم عجزوا عن نصرتنا وعن إغاثتنا. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور يعني الحول والقوة وتغيير الأمور من خير إلى شر أو من شر إلى خير، أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر طلب الرزق والحروب ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. قال وأما كونهم معتقدين التأثير منهم، معتقدين التأثير فيهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال والرافضة ومن سار على طريقتهم وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة أو إيقاف حرب أو نعم أو قضاء حاجة تأثيرا، فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان كما أخبر الرحمن هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه، أي طلب المدد وقضاء الحاجات، نعم إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قالوا أما ما قالوه إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء 70 و7 و40 و4 والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إتكيم كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي في وابن تيمية، انتهى باختصار. والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء، فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب، والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان. والله المستعان، وعليه التكلان، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.